إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يسأل سائل يقول: ما حكم من أكل أو شرب ناسيا في صيام التطوع؟ مثل صيام الفريضة، إن إذا كان صيام الفرض أقوى ومع ذلك فمن أكل أو شرب ناسيا أتم قومه، فلا شك أن هذا الحكم يلتحق بالأضعف من غير أولى. يعني لا يقال في الفرض وهو الأقوى إذا أكلت أو شربت ناسيا فأتم ثم يأتي على التطوع فيقال له لا. طبعا مالك يرى غير ذلك، لكن كثير من أهل العلم فهو الراجح من حيث الدليل يرون ما ذكرته آنفا. الله أعلم. يقول سائل: أريد أن أذهب إلى مكة لأعمل في خدمة الحجاج، وسوف أخذ على هذا العمل أجرا، فهل إذا نويت الحج مع العمل يصح أو لا يصح؟ طبعا يصح، طبعا يصح. قال تعالى: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، قال العلماء هي التجارة في زمان الحج. فلا مانع أن يخرج الرجل يحج وليتاجر، لكن لا تغلب نية التجارة عليه، يكون ذاهب أصلا ليتاجر، وإن استطاع أن يحج حج لا، يعني يجعل الحج أولا ثم التجارة. لا مانع من التشريك في النية إذا كان بهذه الطريقة. كذلك إذا خرج رجل يجاهد في سبيل الله وينوي أيضا إحراز الغنية مع الجهاد في سبيل الله يجوز له. يقول سائل ناصح حقيقة وليس سائلا، يقول: يعني جزاكم الله خيرا على رفعكم راية السنة خفافة في كل هذه المحاضرات، المهم بعد شيء كذا، ولكن نحول أيضا الشدة بتاعت لكن ده عن جلسين فيه كده، أين القرآن وأين مدارسة علومه وتحفيظه؟ لقد هضمنا حقه وهجرنا في مساجدنا في قلوبنا، إلى آخر الكلام. يعني الأخونا ليطالب بأن يكون القرآن حق. طبعا هذا اقتراح وجيه لا شك، أننا جادون في جعل حلقات متخصصة، مش مجرد تحفيظ القرآن وتدريب والكلام ده، لا، حلقات متخصصة في تعليم علوم القرآن وبيان ما فيه من العلوم. لكن نحن نبحث عن الرجل الكفر، الرجل الكفر الذي يدرس علوم القرآن بمهارة عالية. ولكن هذا الاستفهام لا يرد علينا بمساجدنا. يعني لو ذهب جاهد الى مجلس الامام احمد وقال: اين القراءات واين علوم النحو واين علوم واين علوم، اقول له: يا ابني اذهب الى القراء، اذهب الى النحويين، اذهب الى البلاغيين. يعني نحن لا نتجشم ما لا نحسن، احنا بنحسن فرع من العلوم، اذا كنا بنحسن يعني نجد نظركم، وكنا لسنا كذلك على يعني مستوى العلماء الكبار، ولكن من عدم الماء تأمن التراب. المهم الحاصل ان في مجلس الحديث وللتحديث، يبقى لا يرد علينا ويقال: اين القرآن، اين القرآن؟ ليه؟ لاننا لسنا يعني متمهرين في معرفة علوم القرآن بالقدر الذي يسمح ان احنا نجلس ونعقد مجلس ونفيد الجالسين. فانت بتيجي هنا بتشرف وبتحضر مجالس التحديث، فان عطشت الى مجالس القران تبحث عن اهلها، عن اهل هذه المجالس. ونتمنى ونسال الله عز وجل ان يوجد يعني في هذا المسجد ايضا حلقه من حلقات علوم القران. بعض الاخوه يعني يقول انك بتاتي في خطبك بكثير من اللغه العاميه، ومع انك ممكن تتكلم بالكفر. خطب الجمعة كلما آتي فيها بلغة عامة، انما في الدروس في البريد رحمة يعني بيخلي البساط يعني شبه الاحمدي، لان احمدي جاي ينسبه الاحمد البدوي، لكن بما تبسط العبارة، لأن هذا يوصل المعلومة أكثر. تعرف لما تحب تقول نكتة باللغة العربية ليس أي ها تبقى يعني ما يبقى اللي قدامك ما تهمهاش. ومن خبرتي القليلة في الدعوة وفي ملابسة الناس علمت أن هذه أفضل وسيلة في الدروس العام وليس في خطبة الجمعة. خطبة الجمعة فعلا ينبغي أن تبقى على جزالتها وعلى وجاهتها كما تكلم فيها باللغة العربية ما أمكن هواني. إنما الدروس لك أنك أنت تتبسط في الدروس، لا سيما إذا كان فيها نكات وفيها طرائف وكذا أنت عايز تصحي الجمهور الأمانة. فبعد ما اختبرت عدة طرق وجدت من أفضل الطرق هي هذه الطريقة. نتكلم صحيح باللغة العربية أحيانا ولكن نتكلم باللغة العامية لأن هذا يصل إلى الناس أكثر. وأنا يعني أخذت هذا فهما من قوله تبارك وتعالى وما أرسلنا رسولا إلا بلسان قومه ليبين لهم. فالقصد أن لما يكون في ناس عوام كثرة وتحدثهم بالألفاظ العربية حيث صحيح لكن لم تصل إليه المعلومة مثلما تتبسط الألفاظ. أنا أرجو مثلما يعني صدرنا يتسع أخونا الكاتب وهو يعني إذا وقع على لحن منا ولا حاجة يعني أرجو أنه يعني يسعينا حلمه. والشيخ عبد الحميد تشكي رحمه الله هذا الرجل حشد الناس حشدا وحشرهم حشرا في دروسه. ليه؟ لأنه كان متبسط جدا في الدرس. أنت عارف قدرته كانت يعني على مستوى عالي الألفاظ والعربية لكن في الدرس بتاعه كان الناس كلها تعرف وكان بيستطيع أن يقول ما يشاء تحط خط الكلام خط خط الكلام. يعني هنا كان نتكلم عن العقيدة والتوحيد ممكن ندخلها من خلال نقطة نجعل النقطة دي هي الباب اللي مدخلين عشان نتكلم في العقيدة. من الرجل العام اللي أنا عايز أوصل له هذه المعلومة يهضمها العام يهضمها والدعوة فنون. أسأل الله عز وجل أن يبصرنا وإياكم. السؤال يقول هل قلت إن اسم إسلام ممنوع؟ أي نعم أنا قلت خالص إن لا تسموا أولادكم بإسلام. ليه؟ لأن في نفس العلة التي من أجلها نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن أن يسمي المرء ابنه رباحا أو يسارا أو فلاحا أو نجاحا أو نجيحا بحسب الروايات. وبين عليه الصلاة والسلام العلة في ذلك فقال حتى إذا قيل أثم هو قالوا لا. يعني مثلا هنا نجاح ليس ثمة نجاح أو ليس ثمة نجاح. يعني فيش نجاح فيش فلاح فيش شفاء مفيش إسلام. ما طالما تقول ليس ثمة إسلام يعني فيش إسلام خالص. صح المتكلم ما يقصد أرجى الناس الإسلام ولا النجاح ولا الإسلام لكن الإشكال إذن المجتمع هو ده الإشكال كله. إنما راعى النبي عليه الصلاة والسلام إذن المجتمع ولم يراعي قصد المتكلم. قصد المتكلم ما يقصد أرجى ما يقصد على بال الكلام ده لكن بيقع في إذن المجتمع موقع غير لطيف. يعني مثلا مرشح الوقت فتوخ ده والسراج الطويل عريض الكلام ده وخطب خطبه يعني لكم ورسولكم ومش عارفين الكلام ده وكذا وانهى بقى الايه اللي مرشح بتاع الانتخابات ده بالجمله الاتيه قال طوخ لنا وكلنا لطوخ. انت عارف لطوخ ده جمع ايه؟ ها؟ اشوف انا لما سمعت البتاعه دي استبشعتها قوي الطوخ ده. يعني ولا واحد من اللي قاعدين عاجبين طلعهم كلهم جرادل مثلا يكون رمز الانتخاب الجرجل ولا الجلو ولا اي حاجه. فشوف بقى لما يقول كلنا اللي فوق مثلا هو ما تصدقهاش طبعا لكن لما تقع في اذن المجتمع تقع بشعه وحشه واخد بالك. فالنبي عليه الصلاه والسلام راعى المساله دي راعى المساله دي. اثنى نجاح قالوا ليس ثم نجاح كأنه نسب نجاح عن البيت ونسب اليسار والصلاح والإسلام إلى آخره. فهو يعني العلة موجودة وحيثما وجدت العلة يوجد الحكم. ففعلا الاسم الاسلامي يمكن اوضح بكثير. اسم الاسلام واضح فيه العله مثل النجاح والخير والعلم. يقول سائل: هناك ادعاء من اهل الصوفيه ان شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله لم يقتل اهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم بل احتقرهم. الجماعه بتوع الاسلام وطن اللي بينشروا مجله الاسلام وطن الطريقه العجميه فعلا بينشروا هذا الكلام ويرددوه وما لهمش كلام غيره. قال قائلهم: ثالوث الكفر ابن تيميه وابن القيم وابن عبد الوهاب. ويشيع ان هؤلاء احتقروا بيت النبي عليه الصلاه والسلام وهم كاذبون بلا شك كاذبون. انا لا اعلم في المتاخرين من اعطى اهل البيت واجب حقهم مثل شيخ الاسلام ابن تيميه. ويكفي كتابه الذي رد به على هذا الرافضي المحترف صاحب نظام الكرامه في مسائل الإمامة أو كذا. ابن تيمية قال: كان ينبغي أن يسميه من هذه المدان. ليه؟ إن هذا المشترك هضم حق أبي بكر وعمر وعثمان وكثير من العشرة وأكثر الصحابة وزياد النبي صلى الله عليه وسلم ووضعهم تحت الأقدام. كل ده لأجل أن يرفع مكانة علي بن أبي طالب. يعني لا يثبت منقبة لعلي بن ابي طالب الا بنقيصة لابي بكر، هو الثاني ماشي على النهج ده. شيخ الاسلام ابن تيمية رد عليه في كتاب: وكان كالبحر الزاخر الذي لا تكدره الدلاء. تعرف البئر الذي لا تكدره الدلاء؟ ترمي الجردل ما يتعكرش. ليه؟ لان كثر تعرف توصل لاعرض. انما تكدره الدلاء يبقى فيه شبر ميه كده. فهذا بحر لا تكدره الدلاء. كان العلم زي الفيضان عنده. كتب كتاب في الرد على الجدع ده 9 مجلدات اسمه منهاج السنة النبوية في الرد على الشيعة القدرية. انت تقرأ هذا الكتاب وترحم على شيخ الاسلام وترد عليه. لو لم يكن له الا هذا الكتاب لكان كافيا في امامته رحمة الله عليه. كيف وله كتاب اخر دول بالدول كتاب ده ضحت الجماعة المعتزلة ما خلاش فيهم دول ولا عظم ولا لحم. الكتاب ده اسمه درء تعارض العقل والنفس. مسك الفخر الرازي ما خلاش فيه حاجة. ورد طبعا على كل من على منهج الفخر الرازي. الفخر الرازي هو الذي يعني وضع اركان العلم واضحا جدا. علم الكلام الاعتزال هو الاسس. هو ابو حامد غزالي مش اسس عفوا، هو الذي جلاه واظهره وبينه وارسى قواعده بجمع الشتات من كلام المتقدمين. هو رد مسك الكتاب ده. ليس لهذا الكتاب نظير. قضوا ايضا في حوالي 9 مجلدات تقريبا. فشوف لسان السنية ده طريق الايمان، طريق الالزام اللي ما يفهمهاش هؤلاء. يعني مثلا يقول: في أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجوة صدقات. قصة أو سبب نزول الآية دي، قال إن علي بن أبي طالب كان واقع فجاء واحد سائل فكان قاعدين جماعة كتار ولا واحد منهم اداله إيه؟ اداله مليون. علي بن أبي طالب هو راقع كده أن نطلع إيه وحاجتنا. خلاص. فالشيء المحترق يقول ايه بقى؟ يقول بقى يعني ابو بكر درهم واحد مش عارف يطلعوا من جيبك. واخد بالك؟ يقول بقى ايه؟ ابو ابن تيميه يقول ايه؟ يقول الذي اتى بماله كله من درهم ووضعه بين يدي النبي عليه الصلاه والسلام قال: يا ابا بكر ما تركت لاهل؟ قال: تركت لهم الله ورسوله. درهم ايه اللي انت بتتكلم عنه؟ وهو اتى بماله كله ووضعه بين يدي النبي عليه الصلاه والسلام. لئن كان المرء يذم بهذا فلان يذم علي اقرب من ان يذم ابو بكر. الكلام ده في حق من قدر علي، لكن من باب الالزام. عايز يقول له اذا كان ديت صنعت ابو بكر فيصنعت علي كمان من باب اولى. فخبرك لكن ما قصد ان ينتقص عليا، لكن ده اسمه ايه؟ الالزام. ولا تؤخذ ولا يؤخذ مذاهب الناس من المناظرات. ليه؟ الانسان المناظر بيقيم الحجة على الذي يناظره بطرق شتى، ممكن يلزمه بلازم قوله اللي هو لا يعتقده، لكن عشان يوقفه يجيب نفس الكلام بتاعه ويقوله له كأنها فضة رد بقى، يعني انت بتقول كده طيب انا هقول كده، يوم الثاني يوقف ما عرفش يتكلم. ليه؟ لان هذا يحطم قولي، مع ان هذا القول ليس قولي انما الجاني اليه مكابرته، لذلك ناظرته على سياق مذهبه عشان يقف، مش قولي ولا اعتقادي. عشان كده لا تأخذ المذاهب الناس من المناظرات، انما خذها من الكتب التي صنفها العلماء في بيان عقائدهم. فاما الجدل فيذهب جفاء، واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض كذلك يضرب الله الامثال. هو شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله المجتهد الذي تركته الدوله، بل وقفت على خلافه الدوله. انظر كيف رفع الله ذكره واعلى كعبه واظهر مناره وطار اسمه عبر القيود لامعا كالشمس حتى وصل الينا الان. هو ده بقى ما ينفع الناس ينفق في الارض. عشان كده ثم بنقول الدعاء الى الله سبحانه وتعالى، لا تنظر الى خلاف الناس ولا الى تأييدهم وانت تدعو، ولكن انظر ووحد الجهة. اوعى تكون متصور ان انت لو امام عام او بيصلي وراك 100,000 انك اذا ابتليت استدات واحد من الجلوس. لا، انت هتبتلى وحدك، تعاقب وحدك وتموت وحدك، وكل هؤلاء 100,000 200,000 300,000 اللي احضروا وحدوته وانا عند حياته وانا عند ولاده. فاوعى تكون متصور في يوم من الايام ان انت لما تكون مشهور ومعروف ويحضروا لك الجنب الغفير ان هؤلاء ينفعونك وقت البلاء. الامام احمد بن حنبل كان يحضر مجلسه اكثر من 100,000 محضرة، فلما اخذه المعتصم ووضعه في القيود سنتين وعذب الامام احمد ما وجد حوله واحد، ولو قيل له افتدوه لافتدوه بالارواح. ولكن هكذا كان سلطان الدولة وشرطة الدولة قوية لا يستطيع الافراد ان يجابهوها. فلذلك وانت ماشي الى الله اوعى تطلب التأييد من حد، اطلبه من رب العباد اللي انت بتعمل له. اذا ابتليت سوف تأنس به مثلما كنت تعمل له وحده، يعني كان حواليك كل هؤلاء الناس وما انست بواحد منهم، انما انست بمن تعمل له. فعشان كده احنا يعني دائما نقول لاخواننا انظروا في سير العلماء الربانيين امثال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله عليه. يقول ان في بعض الاساتذه في الجامعات الشرعيه بيقول ان قصه مراجعه موسى والنبي عليه السلام في ليله الاسراء قصه مكذوبه ينادع الاسرائيليين واليهود. هذا الكلام فعلا قاله بعض الجهله ممن لا يعرفون كيف نقل الروايات الينا الاخبار. بيقولوا ان القصه دي يشم فيها رائحه اليهود. طب فين؟ قالك عمل موسى استاذ على الرسول عليه الصلاه والسلام، هو اللي قالك. لا، انك ما بلوت الناس كما ما بلوتهم، ارجع الى رب كيف التخفيف. والنبي صلى الله عليه وسلم جاي يتكلم يقول له ارجع، يقول له رجعت فين؟ اداك ايه؟ اداني كذا. لا، ارجع تاني، وعمال يرجع فيه وهو يسمع كلامه. قالك ده شغل اليهود، عايزين يعملوا رسوم اساتذه، وان موسى عليه السلام كان استاذا على النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه طبعا حجه واهيه ما لها قيمه. ان موسى عليه السلام وان كان مفضولا عن نبينا عليه الصلاه والسلام، لكن عليه واجب النصيحه. من الذي قال لا ينصح الا الافضل؟ مين اللي قال كده؟ انما النصيحه واجبه على كل مسلم، كل بحسبه. الدين النصيحة لمن يا رسول الله؟ قال لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فيجوز للراعي يجوز للرعية أن تسدي النصيحة للإمام، ونحن نعلم أن الإمام أفضل. ولما إمام يكون كبير فيأتي واحد يقول له يعني الإمام أحمد بن حنبل، قال بينما أنا مقيد في القيود إذ شق الصفوف رجل لا أعرفه، فقال يا أحمد انظر. قال فنظرت فإذا الطلبة كل واحد معاه قلم وورق. قال تدري ما هذا يا أحمد؟ قال لا. قال إنهم ينتظرون قولك فيكتبونه فاتق الله. قال فثبتني وقوى قلبي. قال لي الناس الوحيدين دول كلهم هيغيروا الدين من كلمة منه، لو بدلت الحق هيكتبوه. يقول قال أحمد استحمل بقى، استحمل اتعذب اتضرب اتجلد، لكن ادفع على الحق لكل دول منتظرين قولك. انت عندهم حجة. فادي واحد من اثناء الناس لا يعرفه احمد على الاطلاق، لكن قال قوى قلبي وثبتني. فمن الذي قال ان المسبول لا ينفع الفاضل؟ لا سيما اذا كان عند المسبول قبل علم. وقد اظهر موسى عليه السلام ذلك، فقال اني بلوت الناس اكثر منك. بعث الى خراف البشر، الى قوم غلاظ الرقبة كفاة القلوب. شوف بقى لما يبعث في الخلق دول ويعذبوه العذاب الاليم، يبقى يعني اخذ خبرة ما فيش بعدها، مش هيجي قلقان منهم على الاطلاق ولا اخذت منه. عباد البقر احسن منه واوفى منه. فلما يقول له اني بلوت الناس اكثر منه وعالجت بني اسرائيل اشد المعالجه وان امتك لن تطيق، فيقول النبي عليه الصلاه والسلام اللي هو ده ادعى لرفعته، لان الفاضل لما يسمع كلام المفضول يرفع الفاضل، لانه لو متكبر لو مش عايز يسمع الكلام فيوصم بالكبر. لكن لما يبقى فاضل كده وعظيم ويجي واحد يقول له اتق الله يرتعد كده ويعيط، يقول لك الراجل ده كويس. فأي استاذير نبينا عليه الصلاة والسلام أفضل الأنبياء على الإطلاق. قال له موسى الذي جرب الناس عليه السلام إن أمتك لم تطيق، وقد ثبت ما قاله موسى عليه السلام. قال له موسى الذي جرب الناس عليه السلام إن أمتك لم تطيق، وقد ثبت ما قاله موسى عليه السلام. ثلث الأمة على الأقل لا يصلي الآن. ده أنا بقول على الأقل برغم الصحوة وبرغم رجوع الناس والكلام، لكن كثير جدا من الخلق لا يصلون. إحنا لو كل مثلا إحنا في حي العزة الجديدة دي قد يقدر عدد سكانها ب 400,000 الحي الكبير ده. تخيل ان الحي ده 200,000 رجل ممن تجب عليهم الجماعة. لو الجماعة دول عايزين يصلوا نعرف نلاقي مكان؟ طب المسجد ده وبيعتبر العدد اللي بيصلي فيه العشاء بفضل الله عز وجل عدد طفرة، اول مرة يحصل جامع يصلي فيه العشاء مثلا 500 واحد او 600 واحد او 400 واحد، ويعتبر ده عدد كبير جدا، ومع ذلك ده يشكل كام من سكان العزبة فقط؟ شكل عدد قليل جدا. فإذا كان تصور إن الصلاة فرضت علينا 50 صلاة في اليوم والليل، هتصلي كل قد إيه؟ أظن هتقف المعايش ولا هتشتغل ولا هتروح ولا هتيجي. فقال إن أمتك لم تستطيع، هي 5 صلوات وضيعوها. أمال لو 50 صلاة مفروضة إذا كان يعملوا فيها إيه؟ فأي يعني وهاء يرد على هذا الحديث؟ لكن الأمر كما قال أبو الطيب المتنبي ومن يك ذا فم المر المريض يجد مرا به الماء الزلال، نعمل له يبوء وهو المر. المية عز فرات سلسبيل، اول ما يفرض المية تبقى مر يبوء. نعمل ايه بقى في العيان ده؟ ومن يك ذا فم المر المريض يجد مرا به الماء الزلال. وكقول الاخر وليس صحة الاذهان شيء اذا احتاج النهار الى دليل. نسأل الله عز وجل ان يرحمنا واياكم من امثال هؤلاء المجددينات. المجددينات او مالكم برضو المجددينات برضو. الاديب كامل كيلاني الشيخ احمد شاكر كان بيحبه. كامل كيلاني دفع ادب الاطفال، بيجيب ايه قصص الاطفال وكده. ولو تذكروا زمان ايام التعليم ايام الابتدائيه القديم، طبعا بنقول القديم نسبيا بالنسبه للجماعه الجداد دول، كان في قصه اسمها ايه؟ اسمها اظن طرزان امير الغابه، وكان في قصه اخرى لديك كان بيعبر الانهار، حد فاكر؟ كان الكيلاني كان راجل واسع الخيال وكان عنده نزعه اسلاميه كده، عشان كده كان الشيخ احمد شاكر رحمه الله عليه كان يحبه، وكان رجل خيال بديهه ولطيف. فمرة هو جالس مع الشيخ احمد شاكر رحمه الله، شيخ مصر الاشهر والمحدث الكبير المعروف، ذكر كلمة المجددينات. فقالوا له ايه المجددينات؟ لا جمع مذكر سالم ولا جمع مؤنث سالم، يعني هو المجددون جمع مذكر سالم والمجددات جمع مؤنث سالم. فايه المجددينات؟ قال له هذا جمع مخنث سالم، ده هو الجماعة المخنثين دول، المخنثون في العلم. اقصد الانسان مخنث في العلم، جاهل ما درس علوم العلماء ولا عرفها، طفيلي طفيلي على العلم. هم اللي بيشيعوا مثل هذا الهراء اللي هو اقل ما يوصف بينه هراء وهذا الجهل، انما هو عند اهل العلم مطبوخ، يعني هذا الكلام عند اهل العلم مطبوخ. فلما يأتي يرددوا هذا ويطعنوا على احاديث البخاري ومسلم، يقول لك دي اسرائيليات البخاري ومسلم واحاديث مكذوبة في البخاري ومسلم، ما قدروا البخاري ومسلم حتى قدرهم ولا عرفوا كيف تنقل الرواية. والغريب يا اخي العجيب الذي يفتت الكبد ان الجماعة دول ياخذوا الاخبار من الجرائد، والصحفيين 90% كذبة، الصحفيين 90% كذبة، انا مش عايز اقول 99% كذبة، يوم يعمل نتائج ويحلل ويطلع علوم من الجرائد وهم كذبة، ويأتوا على أوثق الرواة وأوثق طرق النقل ويطعن فيها. شوف الغضب الفاحش كيف وقع في هذا الإنسان. أي واحد يكتب في المجلات العلمية الموسوعة البريطانية ولا الموسوعة الكونجرس ولا الكلام ده، ياخذ كلامه كأنه قرآن وينقل عنه ولا يطعن فيه، ولا ده راجل فاهم وراجل عارف. لكن يجوا على علوم اهل الاسلام التي ما تعرف البشرية كتبا نقلت بهذه الدقة الا كتب اهل الحديث. حتى قال مرجوليوس المستشرق المحترف على المسلمين وعلى الاسلام، قال ليفخر المسلمون بعلم حديثهم، ما تفتقت اذهان الدنيا عن علم الحديث إلا الذي هدى الله عز وجل المسلمين. لا لا نجيل هي اللي هي تعتبر السبب اللي بيسموه مقدر. الانقطاع في السند 300 سنة انقطاع، يعني واحد بينه وبين الراوي اللي فوق 300 سنة. احنا عندنا بقى لو غمضة عين نضاعف الحديث على طول، لو غمضة عين نضاعف الحديث. ده انقطاع 300 سنة تسد عين الشمس، ومع ذلك يا اخي مش حد يقرب لهم ولا حد يكلمه ولا الكلام. فهذا يعني الحقيقة كما قال الامام الشافعي وهو بنظر واحد من اهل الرأي، قال من تكلم في غير فنه، الحافظ بن حجر قال من تكلم في غير فنه اتى بمثل هذه العجائب. وقال ابن حبان رحمه الله في مقدمة كتاب المجروحين بعدما سرد كلاما فسلا غصا لا قيمة له، قال ولو تملق قائل هذا الكلام الى ربه في الخلوة وسأله إصابة الحق لكان أولى به من الخوض فيما ليس من صناعته. شوف شوف الكلام، يعني ده لو خد ركعتين كان احتل من العقل في علمه ودخل في غير صناعته، عمال يأخذ سيئات ويتفصل على أهل العلم. فده كل أخواننا وأكثر منه بكثير يوجب علينا أن نوجب خط الدفاع الأول عن السنة اللي هم العلماء وطلبة العلم. لازم تكون هناك طائفة منكم ينتدبون أنفسهم لرب العالمين، يفودون بأعراضهم وأجسادهم وأموالهم ويكرسون حياتهم لهذا الدين ولهذه السنة، ويعلمون أنهم على الحق المبين، وإن أي تجارة بخلاف هذه التجارة خاسرة ما لها قيمة. تجارة الكبرى أن تعمل لله وليس أفضل من هذا، لا سيما في هذا الزمان. نحن أحوج إلى هذا الخط الأول من أي زمان مضى، لا سيما بعدما تخلت الدولة عن الدفاع عن العلوم الشرعية وصارت في مهمة الأفراد، بل نحن نعلم أن الإعلام المقروء والمسموع والإعلام المرئي كله يصب في قناة واحدة وهي على خلاف الدين وعلى خلاف الشريعة بكل أدب، وهذا الطبخ كل يوم في الجرائد والمجلات بحيث أن يحتاج إلى كثيبة من العلماء في كل بلد، لا أقول في بلاد في بلد مصر مثلا، تعيش كثيبة في كل بلد. فده برضو بيوجب علينا أن نتعلم لثقل الحمد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا إياكم بما علمنا وأن يجعل حبه أحب إلينا من الماء الجارد. السلام عليكم.